إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوكت كإيمان بعد كشكر الله سبحانه وتعالى نكون تكيه صالة سلام جو يمتميت محمد صلى الله عليه وسلم، وسبابه تبينجكت كمويزم تكوف رمضان. دخلنا في شهر رمضان نهو تكوكت كموانزو واكي نتكى نزمزيه مامو متانو مامو متانو. والله هكونا مسلام أتكى يزنجتيه هاي مامو متانو ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, illa aflaha biidhnillah. Hakuna muislam ma min muslimin yatamassak bihadhihi alkhamsa alumur fi shahri Ramadhan wa yuhafidh alayha wa yasta'in billah alayha illa kataba Allahu lahu at-tawfiq wa taqabbala minhu siyama wa ja'alahu min 'utaqaihi min an-nar. Nasallallahu an nakun min ahliha. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa wale ambao wamewafikishwa katika kutekeleza haya mambo matano. Ndio katika imani tunasikia daima, nasma' daima anna Ramadhan shahru al-Qur'an. Tunasikia kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an. Naam, shahru al-Qur'an. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhkur ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه كل عام في رمضان فيدارسه القرآن. جبريل أنا مجيء من محمد صلى الله عليه وسلم كل مواقع أنا دارسيانا أنا صبيشيانا ناي أنا ونصوم فموج القرآن إلا كتك مواقع ومويش مواقع وكون روك كتك هي دنيا. جاءه جبريل فدارسه القرآن مرتين كل مواقع ونصومشانا ونصوم فموجا ونشركيانا مرة موجا، لكن في آخر عام قد كم وكا ومش وكوندو قد كهدونية أتاه جبريل فدارسه القرآن مرتين مرة مبيني. أنا سيما ابن عباس رضي الله عنه فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Ni mwenye pupa kubwa sana katika kufanya kheri kuliko upepo uliotumwa. Kwa nini? Ndani ya Ramadhani, kutokana na fadhila na kheri zinazopatikana ndani ya Ramadhani. Na ndio maana tunasoma katika tarajim na sera za waja wema waliotangulia, minhum man kana yakhtimu alqur'ana marra kulla yawmin. Kwa hiyo mara ngapi kwa mwezi? 30 mara. Mara 30 katika mwezi. Wa minhum man kana yakhtimu alqur'ana marratayn fi yawmin. Wa yumisha mwezi 60 mara. Wa al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu. Wa minhum man kana yakhtimu kulla yawmayn. Kila siku mbili nakhtimisha Qur'an. Wa minhum man yakhtimu kulla 3. Na kuna ambaye nakhtimisha baada ya siku 3. Kwa siku moja anasoma juzu 10. Siku mbili juzu 20, siku tatu anamaliza Al-Qur'an. Wa kanu yatafawatuna fi ijtihadihim wa fi khatmihim wa qira'atihim lil-Qur'an kullun ahsaba ijtihadi. Kila mmoja kulingana na jitihada yake, kila mmoja kulingana na mtazamo wake katika swala la kuhitimisha Qur'an. Wengine wanasema la yambaghi, haitakiwi kuhitimisha Al-Qur'an katika siku moja, kwa sababu utashindwa kuelewa kalamu Allah, maneno ya Allah utashindwa kuyafahamu. Kwa hiyo unahitaji usome kwa utulivu, usomek wa tadabbur, usomek wa taanni, ili upate kuelewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wanasema la, qira'atu mujarradul qira'ah, mujarrad qira'at kalamillah fihi fadl adhim wa ajr kabir la yuhsihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hasana yujaza al-insan alayha, al-harf al-wahid yujaza alayhi, wal-harfain wal-thalatha, wa yuharfi moja unalipwa juu yake, harfu mbili unalipwa juu yake, tatu unalipwa juu yake. Sasa wanasema kwa hiyo kutokana na hii hadithi inapendeza kusoma Qur'ani kwa zaidi. Sasa walikuwa wanahitimisha Qur'ani katika siku moja, kila siku ana khitma moja, akimaliza anaanza siku ya pili, min al-Fatiha ila an-Nas, siku ya tatu ndani ya Ramadhan 30 khatma yahtimuha. Kwa nini? Kwa sababu kwa kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala bila tadabbur, bila kuzingatia, bila kutafakari, pia ni thawabu. Ala kulli hal, walikuwa waja wema waliotangulia wanatofautiana kwa ajili ya hili swala, lakini wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia hali yako ni ya kawaida, sababu usitoke Ramadhani bila ya kusoma juzu tano, bila ya kusoma juzu sita. La tahrim nafsaka min alkhair, la tahrim nafsaka min qira'ati alquran, walau jalasta fi min ba'd al'asr ila almaghrib taqra'u alquran. La tastati' alqira'ah, idhhab ila man yastati' alqira'ah was'alhu an yu'allimak, nenda kwa yule ambaye ana uwezo kusoma Qur'an, mwambie akufundishe. Lakini unajinyima mwezi mzima, mwaka mzima, alafu hata katika Ramadhan la taqra'u alquran wala aya wala ayatayn, kaifa tanal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha ash-shahr al'azim alladhi huwa shahr alquran, كيف ستكون من اهل القران وانت ليس لك حظ من القران ونتفق كون miongoni mwa watu alquran. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ahlul qurani hum ahlullah wa khassatuhu, watu alquran ni watu wa Allah, ni watu wa karibu, walio karibu naye zaidi kuliko watu wengine. Nini maana yake? Ni wale ambao yashtaghiluna bikitabillah, yaqrauna alquran, wanajishughulisha na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanasoma Qur'an qira'atan, kusoma wa tadabburan, kutadabari na kutafakari, wa tafahuman, na kufuatilia ufahamu na maelekezo na maana iliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alwuquf inda hudud alquran, al'amal bima jaa fi alquran, tatarassamu kitab Allah, unafuatilia iliyokuja katika kitabu cha الله سبحانه وتعالى. مثل محمد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تذكر في صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله أكفيتك آية رحمة نموهم بأ الله سبحانه وتعالى بآية فضل يسأل الله من فضله بآية فيها عذاب وفيها وعيد شديد وآية لن يكون عذاب أهادك وعذاب الله سبحانه وتعالى كان يستعيذ بالله أنا جيكينك الله سبحانه وتعالى وتكان عذاب اليوتاج وكتك هي آية. هذا هو هي ndio ni kuzingatia mipaka ya Qur'an. Ukifika katika aya ya adhabu unasema ya Rabb, ewe Allah nikinge. Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun. Ewe Allah nikinge na kazi ya waovu ambao watatupwa katika jahannam, wataishi muda mrefu. Ukipita katika inna lilmuttaqina mafaza unasema ewe Allah nipe katika fadhila zako, nipe katika rehema yako, nijalie niwe miongoni mwa watu wa pepo. La, basi angalau kwa zile sura ambazo unazifahamu, alafu hudhurisha nia. Al-a'mal bin-niyyat, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kulingana na nia yako. Al-a'mal bin-niyyat, والله سبحانه وتعالى قد يجازي على النية ما لا يجازي على العمل. تبلغون بنياتكم ما لا تبلغون بأعمالكم, unaweza ukafikia kwa nia yako daraja ambayo uweze ukaifikia kwa amali yako kwa nia. Al-a'mal bin-niyyat, Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم anasema inna bil madinati la aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habathahum al-'udhr, hamjatoka msafara wala hamjaingia katika bonde. Ha, anawaambia masahaba waliotoka fi sabilillah, anasema isipokuwa kuna watu wako katika mji wa Madina walizuiliwa na udhur, walizuiliwa na sababu, wanashindwa kutoka pamoja nanyi, lakini wako pamoja na nyinyi katika athawabu, wako pamoja na nyinyi katika al-ajr, walizuiliwa na al-udhur, walizuiliwa na maradhi, walizuiliwa na sababu mbalimbali za kisheria, lakinahu ma'aka fil ajr. والنبي صلى الله عليه وسلم نسيما إنما الأعمال بالنيات، فالله سبحانه وتعالى سيجازيك على نيتك. لكن لازم ومكويلي ومخلص يا ربي ونسيتك سوما قرآن تنسكيكم يا خطبة كنا ناني ولكونا صوما مجزو كنا ناكنا ناني ولكونا صوما آية نينجي وانا فانيا خير كوب ولكن بمي سويزي ايوه الله نجيالي اليوم ينقوني مواه في منا سورة عنه إذا زلزل الإله في قريش إن أعطيناك الكوثر تبت يد أبي لهب. الرحمن كريم، الرحمن كريم وفضله عظيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم صلى الله عليه وسلم نسيما إن الله لا ينظر حقيقة الله متقوف حتزامي هانقلي إلى صوركم صورة زين ولا إلى أجسامكم ولا ميلين ولكن ينظر إلى قلوبكم لكن نتزام يزين وأعمالكم. فبدأ بالقلب، بالقلوب، القلب محل نظر الرب نسيهم يكتزام الله سبحانه وتعالى نكون يمويه كون مويه. طيب هيني سؤال لكوانزا نبزو كتك إيمان كتك سيكو يليو جنبو لفيل نبزو كتك إيمان الإخلاص. سؤال الإخلاص نبسيما خمسة أعمال في رمضان حافظ عليها فني اجتهاد كفة هاي من ممتان خمسة أعمال لا تذهب منك في رمضان بإذن الله سيكتب الله لك الأجر والمثوبة. خمسة أعمال قراءة القرآن وصومان وقرآن جنبو لكوانزا منبو متان جنبو لفيل الإخلاص لسائر الأعمال. Unasikia kwamba kuna watu wanatoa sadaqat, wanafanya khairat, wanaofuturisha watu, na wewe dhaifu alhal, maskin, faqir, mu'dim, huna chochote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala a'taka an-niyya as-salihah, akhlis fiha, wana ikhlas katika nia yako, atakulipa malipo makubwa. Kama tulivyotaja katika hadithi iliyotangulia katika Madina, kuna watu wako kadha na kadha wamezuiliwa, lakini nia zao zimewafikisha matendo ya wale ambao wametoka kwa juhudi zao na mali zao. Ukarimu wa Allah, ukarimu wa Allah, karamu Allah subhanahu wa ta'ala. Faakhlis lillah subhanahu wa ta'ala katika amali zako zote, bidayatan min siyamika, kuanzia saumu yako أن يكون لله. وسبب الله سبحانه وتعالى نسمى في الحديث الإلهي إلا الصوم إسبقوا فنغ فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إخلاص ياكوتك سائر السنة زكوائدة ومكمزيمة إخلاص ياكوني كوائدة داني رمضاني ومردوف مرنبيلي إخلاصي نكوني شديد خاصة في رمضان. وسبب ملبو يا الله سبحانه وتعالى يتضاعف ينوانجزيك زيدي زيادة زيدي نزيدي فضل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في الأعمال. ندوكتك إيمان جنب نتاج المسارعة إلى الخيرات قراءة القرآن واحد موجة مبيلي الإخلاص في الأعمال ثلاثة المسارعة إلى الخيرات سائر الخيرات أعمال زخير زوته ذيكم بالنبالي إما خيرات بدنية خيرات ذكي مويلي في الصلاة الصلوات القبلية والصلوات البعدية صلاة الفريضة تحافظ عليها مع الجماعة فموجن تكبيرة الإمام الإحرام فموجن الإمام حافظ عليها إفاضي هذه الصلوات في أوقاتها وسننها القبلية والبعدية كذلك السنن الضحى حافظ على صلاة الضحى حافظ على قيام الليل صلاة التراويح اجتهدي كصلي فموجنا إمام واقم فقام ليزي انتم صلى الله عليه وسلم نتيمة من قام أتكي سمامة مع إمامه فموجنا إمام واقم حتى ينصرف فقام ليزي كتب له قيام ليلة أتى عندي كيوة كسمام جوزيك خوشا ركاكم من موجة مثلا umisimama pamoja naye pamoja na udhaifu wako pamoja na ghafla yako akili fikra inaruka ndani ya sala unaenda nyumbani unaenda katika dunia shughuli zako lakini kwa ajili ya ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala yuktabu laka ajr qiyam layla kamila unaandikiwa kisimamo cha usiku kucha. Kwa hiyo tunasema ndugu zangu katika imani, jitahidi usikatishe baada ya sala ukaenda kusali nyumbani mathalan, jaribu kutimiza pamoja na imamu wako unapata guarantee katika malipo ya usiku kamili usiku kucha. بإذن الله سبحانه وتعالى. الذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله بكهي ذكرية زنك شندة الذكر فاذكروني nitajeni mimi adhkurkum nitakutajeni Allah atakutaja kwa nani atakutaja mbele ya al-mala' al-a'la al-malaika subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel dhikrullah as-salatu was-salam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam yani ni khasara kisha khasara baada ya khasara unaamka kuanzia asubuhi mpaka al-maghrib mpaka isha hukumtaja Allah subhanahu wa ta'ala lakin katika maneno ya dunia fi kalami dunia wewe ni hudari wewe ni nashikh ni mchangamfu una nashati si ya kawaida katika story za dunia na maneno ya dunia la lazima uwe na nasibu nafasi hadhi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika njia yako subhanallah alhamdulillah astaghfirullah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah la hawla kadhalik ni miongoni mwake dua dua ya rabbi allah nijalie niwe miongoni mwa makbulin fi ramadhan unaweza ukawa unafunga unajizuia unajizuia tamtani' min at-ta'am wa min ash-sharab ila ghurub ash-shams mpaka kuzama kwa jua alafu mtume sallallahu alayhi wasallam anasimulia kwamba kuna baadhi ya watu laysa lahu min sawmihi laysa lahu min sawmihi hana katika saumu yake katika funga la funga yake illa al-ju' wal-'atash unafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala tasil ila Allah tati ila Allah yawm al-qiyama unapewa kitabu chako kitabu ka angalia unatizama saumu yako imeandikwa al-ju' wal-'atash njaa na kiu bas umefunga ni kwa ajili ya kuandikiwa njaa na kiu la لذلك احرص وكتوكا مسكتين ولدى يمباني والله العظيم من توفيق الله لعبده أن يوفقه لكثرة ذكره وشكره وأن يعينه لحسن عبادته سبحان الله الحمد لله لازم وزويه كما وانجز ياكو لا يمر لا تمر كلمتين ثلاث بلا يقوم تاجي الله منين مويل متات بلا يقوم تاجي الله سبحان الله الحمد لله كنا باذي واتو كتك واجه الله نسأل الله أن يجعلنا منهم من عباد الله من لا يتكلم ثلاث كلمات إلا ويذكر الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان الله أكبر نكون دائما في ذكر الله وإذا أصبح فقط جيوني الملائكة تكتب ملائكة ونعندك فلان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ليست لستي كنا لست الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان تكون يليتو ميونغوني مواو يذهب رمضان ينتوك رمضان ونكوج بعد رمضان تأتي بعد رمضان لسانك رطبا بذكر الله ومن ذكر الله ولم يواكن وبزي وكمتاج الله سبحانه وتعالى أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لذلك وأن يتقبل منا الصيام والقيام إنه ولي ذلك القادر عليه أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله حق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دقت كيمان نلتاج قراءة القرآن صومج القرآن نلتاج الإخلاص والأعمال كون إخلاص كتكمة الدوياق ونفني واجيب يكتاك رافز الله سبحانه وتعالى كتكمة الدوياق يوتي لا ريا أكون ريا لا سمعة وفاني واجيب يكون كان وصفيك نوات لا لله سبحانه وتعالى لم ينقوني مواكي يتهيدي السرية في العمل خاصة زيلي أعمالا بازي نفنيك في السر ونزفاني بين ياكونا بين الله سبحانه وتعالى جنب لتاتن جبزان كتك إيمان للسيمة المسارعة إلى الخيرات جنب لأن الأمر الرابع أيها الناس الأمر الرابع الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الناس وفنيوات إحسان ويما لم ينقوني مواو المحتاجين والي وني حاجة الفقراء المساكين مفقارة مسكيني ونوفني إحسان إما بالمال نسيس تمبوا أنفانه كتكوز رمضان أنتم صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيما من فطر صائما أتكيم فطريشا مفنقادي فله مثل أجره ukimfuturisha saim mfungaji utapata mfano mfano wa malipo yake amefunga yeye kuanzia alfajr ila almaghrib saim amefunga sasa wewe unakuja almaghrib unamfuturisha kwa kitu kidogo shilingi 1000 shilingi 2000 au 3000 unakusanya thawabu zote za funga yake bila ya kupungukiwa na chochote katika saumu yake min ghair an yanqus min ajri shay bila ya kupungukiwa chochote katika ujira wake hadha min karamillah nahnu al-ummah al-islamiyyah ayyuha an-nas sisi umma wa islam allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake min karamihi fi al-amal al-qalil yajzi alayhi al-ajr al-'azim amali ndogo analipa juu yake malipo makubwa tofauti na umma zilizotangulia kanu yaamaluna al-a'mal al-'azima al-kathira walakin yujazawna bil-mithl wanalipwa kulingana na mfano wa matendo yao lakin ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bifadlillahi wa karamihi wa ihsanihi wa judihi juu ya umma wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaamaluna alqalila min alamal wanatekeleza machache katika amal wayujaruna alajra alazima aljadil alayhi هذا من كرم الله قل سمع يا محمد بفضل الله وتكان فضل الله بفضل الله قل بفضل الله قل بفضل الله ورحمته سامك وفضل الله لرحمة ياك فبذلك بهذا الخير فليفرحوا وفراهي هو خير هيني خيري كوب وخواه مما يجمعون كل كلان مامبو أمبايا وانا يخسني قد كمامبو يا دنيا الإحسان إلى الناس والله العظيم لا تجد رجلا يحسن إلى الناس ويخيبه الله لا تجد رجلا يحسن إلى الناس وإلى الفقراء والمساكين والله سبحانه وتعالى يتخلى عنه أبدا في شدائده في عسره في وينزق قوت أبدا انتو أنباي أنا وفني إحساني واتو فقراء مساكين لأن الله سبحانه وتعالى كم توفى أبدا أكبات ونشيد كسيما يا ربي تقول الملائكة صوت معروف من عبد المعروف اللهم اللهم عبدك فلان مجواك فلان أنا جلكان بالخيرات معروف بالخيرات يحسن إلى الفقراء والمساكين أنا وفني فقارا وفقارا لما يتيما مساكين إحسان إيه الله سبحانه وتعالى مسيدية الملائكة تدعو لك ملائكة نقوم بأدوة سين مالي ليس عندي مالي سين ويزو سين استطاع لكن الكلمة الطيبة صدقة أحسن إلى الناس بالقول الحسن قولي لكوان زوري بالصورة الحسنة وتبسمك وتبسمك واكو في وجه أخيك كتك أوسو أوسو واندقياكو لصدقة الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وانبيا وجوان وسيم منين يلو مزوري والله خير عظيم لكون جاتو منين يلو مزوري بإذن الله وتيسفي وميونبوني مواتو وليفني إحسان خاصة في رمضان ميشو كبيسا دكسة الشمال وصباب منين مكاتي ينتو سيدية نبورا كلكم منين مينجي هيا نيجينا هيا نتوكا ألف تنشند أخويا تكليزا لا تنكم بشانا صوتي لمضايف تنموهم بالله تسميه أتونغوزي أتسيدية ميشو كبيس الأمر الخامس والأخير وأختم به خطبتي الإكثار من الندم والتوبة وكثريشة قيوتا نفتوب يا ربي الله سامحني نسميه يا ربي الله تب علي نتوبيه يا ربي الله سبحانه وتعالى أنا مقصر ممن أو ضعيف يا الله يا كريم وجواكم باو وتسميه وجالين يوم يقولي مواو يا الله يا رب أستغفر الله أستغفر الله لا حول ولا قوة خاصة إذا كنت وحدك وكيف بك يا كثيرش استغفار استغفر الله توب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو توب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ما ذنبي أنا وكم مني ذنوبي كثيرة تقصيري عظيم يا الله أنت تعلم ذلك مني اللهم اغفر لي ونجوك وانقبه ما تنقف يانق وضيف وانق إيه والله يستوك رمضان لا يخرج رمضان وأنا من المحرومين يستوك رمضان مين من قوني موال وليقص رحمة ياخو ولأنباه جسمه وما ذنبي أو ولأنباه ولفت خسارة خسروا في رمضان نمون بالله سيدي نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أتسيدي يا نفسي زيتي دكزنكتك إيمان ليس هناك عدو للإنسان مثل نفسه حكون عدو جو يخويوه كما نفسي يعني. لذلك الله سبحانه وتعالى لتنبيه في القرآن إن النفس لأمارة بالخير لا أصل النفس سجية في النفس صفة صفة في النفس أنها في الغالب تأمر بالسوء أصل بيا قوة نفسنا أمريشة قوه ويكون حاجة يكون منبع الله سبحانه وتعالى بلا يكون شوكا أكلين لنا نفسي يعني. تبيوت صلى الله عليه وسلم كان في دعاء القنوت ها قيني شر نفسي نكينج كتكان نشر ذا نفسي يانجو نيي من هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا شر أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين من خذلان الله للعبد أن يكله إلى نفسه فيحسن الظن بنفسه وكيمونا وكيجكوتا wewe unajenga dhana nzuri juu ya nafsi yako unaitetea nafsi yako تدافع عن نفسك تحمي نفسك تحسن الظن بنفسك وانت على خطر وكتك hatari unaitetea nafsi yako unajiamini unajiona wewe uko sawa unajiona wewe umekamilika wallahi ni hatari la kuna darajat النفس أمارة بالسوء ونيهاميشة كتوك الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة يهاميشة انقلها من الأمر بالسوء إلى اللوم لوامة ونجي لوم دائما كتعمل زاقو لغة ما تندو ياقو ونجي لوم ومن ما كوسا نالي كتوكي جنبولو لوتي كوسا انتهاني وسيواتوبي جو يواتو جي لوم مونيوي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مصيبة وتبتهاني كتقاننا نفس زين ومتندين ونمون بالله سبحانه وتعالى تسيدي أتنصور خاصة في رمضان جوية نفس زين اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم أعنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين تقبل الله منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد